بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وذكرنا كيف نتعامل مع هذا النداء الذي نقرأه في كتاب الله سبحانه أو الذي نستمع إليه إذا قرأ القارئ. فهذا النداء الذي ينادي به ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان، وقلنا من خلاله بيتحرك باعث الإيمان في القلب، وبتهيئ النفس لاستقبال ما يرد من خطاب بعد هذا النداء، وفيه تنبيه العباد على ما يرد من خطاب بعد ذلك النداء، وأن النفوس لابد أن تكون مهيئة للاستقبال ثم التنفيذ الفوري. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. نقول أن هذه الآيات تأمر بالعدل والقسط، وقلنا أن الركيزة الثانية التي يقام عليها المجتمع هي ركيزة العدل، هي ركيزة العدل، ولا نفرق بين غني أو فقير، بين ذكر أو أنثى، نقول لا نفرق بين أعجمي أو عربي، ولكن الكل محكوم عليه بكتاب رب سبحانه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعدل في ذلك هو بإقامة هذه الأحكام التي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بامتثالها. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ونقول شهادة الإنسان على نفسه، كما أنه لابد أن يقدم هذه الشهادة أو يقوم بالشهادة لله سبحانه وتعالى على أقرب وعلى أحب الناس إلى قلبه. العدل يقتضي ذلك، والقيام بالقسط يقتضي ذلك، أن الإنسان لابد أن يتسم بخلق العدل. وبالتالي العدل له مظاهر كخلق قلنا كغيره من الأخلاقيات. يبقى الخلق عبارة عن هيئة رسيخة داخل النفس من خلالها بتصدر الأفعال، وهذا الخلق لابد أن نتعلم ما هي المظاهر التطبيقية أو الصور التطبيقية لإظهار معالم هذا الخلق. وكما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يبقى الآيات تدل أنك ينبغي ألا تراعي ذلك الغني لغناء ولا ذلك الفقير لفقره. قلنا قد تندفع عاطفة الإنسان وبالتالي يقف إلى جانب الفقير. لو كان هناك نزاع أو خصومة بين فقير وغني، قلنا قد تدفع العاطفة المزعومة عند الإنسان أن يقف إلى جوار الفقير. المطلوب أن تقف إلى جوار ذلك الحق، وأن نحكم بالحق، وأن نقوم بالشهادة، وأن نقوم بهذه الشهادة لله تبارك وتعالى. ولا مراعاة لا لغني لغناء ولا فقير لفقره، وبالتالي لابد من إقامة الشهادة ولابد من الشهادة بالحق والعدل والقسط كما أمر ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يبقى دايما السبب الدافع للمخالفات، نقول السبب المحرك للمخالفات هو اتباع الهوى، هو اتباع الهوى. ولذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن الهوى إله يعبد من دون الله، قال الهوى إله يعبد من دون الله. قلنا الإله والذي له الحق في امتثال أوامره، ونقول بالتالي داعي الهوى قد يدفع ذلك الإنسان إلى الجور وإلى الظلم وإلى تعدي الحدود ويتبع في ذلك الهوى احذر من اتباع الهوى. ونحن عندما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى نرى ذلك التحذير الشديد من اتباع الهوى، ولا تتبعوا أهواءكم، ولا تتبعوا أهواءكم، تحذير من الله تبارك وتعالى أن نتبع الهوى. والهوى هو مركوز في فطر الإنسان، أصلا الهوى مركوز في فطر الإنسان، المطلوب هو تقييد هذا الهوى حتى يكون ذلك الهوى تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول الهوى لا نستطيع أن نقوم بنزعه، قلنا لأن ده شيء مركوز داخل الفطر، ولكن المطلوب هو تقييد وتحكيم ذلك الهوى، تقييد الهوى والتحكم في ذلك الهوى حتى يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال لنا ربنا سبحانه فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يبقى اتباع الهوى فيه الجور والظلم وفيه تعدي الحدود، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل، وبالتالي العدل هو في إقامة الأحكام التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى. وإن تنوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، تحذير من الله سبحانه وتعالى أن نقوم بلي اللسان. وبالتالي كما ذكرنا قبل ذلك يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، يبقى على ذلك قلنا قد يتكلم الإنسان بكلام هو في مظهره هذا كلام طيب ولكن كان في لي ذلك اللسان، قلنا حتى يحيد عن إقامة ذلك العدل وأن يقوم بهذه الشهادة لله سبحانه وتعالى، أو الإعراض وكتمان الشهادة. وكما ذكرنا قبل ذلك أن كتمان الشهادة تتساوى مع شهادة الزور، أن كتمان الشهادة بتتساوى مع شهادة الزور. قلنا في شهادة الزور بيذهب الحق إلى غير صاحبه، في شهادة الزور يبقى بيذهب الحق إلى غير صاحبه، وكتمان الشهادة أيضا فيها تضييع لذلك الحق فيذهب بذلك الحق إلى غير صاحبه، وبالتالي تتساوى كتمان الشهادة مع شهادة الزور، يتساوى. قلنا النتيجة أن في شهادة الزور بيذهب الحق إلى غير صاحبه، وفي كتمان الشهادة أيضا فيها ذهاب ذلك الحق إلى غير صاحبه، وبالتالي بشهادة الزور نقول تتساوى مع كتمان الشهادة. ولذلك ما قال ربنا سبحانه أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، لابد من استصحاب هذه المشاهد، وأن الله سبحانه وتعالى رقيب على العباد ورقيب على أفعالهم، وأن الله عز وجل سيجازينا على أعمالنا، وأن الله تبارك وتعالى سيجازينا على ما قدمنا من أقوال أو أفعال. وبالتالي لا يغيب أبدا ذلك المشهد أن ربي الذي أعبده رقيب علي وعلى أفعالي وعلى ما يصدر منا من أقوال أو أفعال. وأما قريب سنقف بين يدي سبحانه وتعالى، والله عز وجل يجازينا ويحاسبنا على ما قدمنا من أعمال. ثم يأتي بعد ذلك النداء التالي، وهو نداء ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أن نستديم وأن نستمر على هذا الدين وعلى الإيمان حتى نلقى الرب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا، كما بينا كيف نتعامل مع هذا النداء، أقول لبيك ربي وسعديك والخير في يديك وأنا عبدك بين يديك، ثم يكون الانتباه الشديد والإنصات البالغ لهذا الخطاب الذي يرد بعد هذا النداء. يا أيها الذين آمنوا، يبقى النفوس مهيئة الآن لكي نستقبل ما يرد من خطاب بعد هذا النداء. الله عز وجل يأمرنا أن نستمر وأن نستديم على الإيمان، كما بينا قبل ذلك في سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إيه المطلوب؟ المطلوب أن نستديم وأن نستمر على ذلك الدين حتى نلقى الرب المعبود سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى رسوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المطلوب أن احنا نظل ونستمر ونستديم على هذه العبودية لله سبحانه وتعالى حتى لحظة الممات، قلنا حتى يأتينا الموت، حتى يأتيك اليقين، حتى يأتينا الموت، كما قال ربنا سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يستمر الإنسان الزمن الطويل على طريق الاستقامة ثم ينحرف في نهاية حياته. احذر، قلنا لأن الإنسان قد يغتر بطول الفترة الزمنية التي قضاها استمرارا على طريق ربه المستقيم، لكن احذر، وبالتالي عين الإنسان لا تنصرف أبدا عن خط النهاية، يبقى نظر الإنسان بصره لا ينصرف عن خط النهاية. ونقول قد يدفع طول المدة الزمنية التي استقام فيها على أمر ربه، قد يدفع إلى نوع من أنواع الغرور، يغتر عند ذلك، وبالتالي احذر. إنما الأعمال بالخواتيم، يبقى الخطوة الأخيرة التي نخطو بها في طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم. احذر أن ينظر إنسان إلى سابقة الأعمال فيركن إلى ذلك، ولكن لابد أن بصر الإنسان لا ينصرف عن خط النهاية. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ودوما كده نستصحب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة قال الزمان الطويل ثم حتى يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قلنا لما بنيجي نتكلم على هذه الرواية يبقى لابد ان احنا انظر ان هذه الرواية تخاطبني انا لا تخاطب غيري. قلنا دايما في بعض الاحيان ان الانسان لما بيسير على طريق الاستقامة عند ذلك كيف بينظر الى هذه الرواية وكأنها تنطبق على غيري. لا، دي الرواية تحذر العبد. احذر، احذر، نقول من الانحراف بعد الهدى، احذر من الانحراف عن سبيل ربك المستقيم. المطلوب أن نستمر وأن نستديم على الطريق المستقيم، نقول حتى آخر الأنفاس، حتى آخر الأنفاس. العاقبة مطوية ولا يأمن الإنسان على نفسه، نقول دايما كده العاقبة مطوية ولا تأمن على نفسك، وبالتالي بصر الإنسان لا ينصرف عن خط النهاية الذي يريد أن يصل إليه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، نظل على طريق الاستقامة والعبودية لله سبحانه وتعالى، نقول حتى آخر أنفاس الإنسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى نقول الآية بتوصي الإنسان أن يستمر وأن يستديم على طاعة رب سبحانه وتعالى حتى إذا جاءه الموت لا يأتيه الموت إلا هو على طريق ربه المستقيم. وذكرنا قبل ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام لما امتثل لأمر رب سبحانه وتعالى، نقول عند ذلك بعدما امتثل إبراهيم عليه السلام لأمر رب سبحانه وتعالى منفذا لأمره، نقول على أتم وأكمل صورة بعد ذلك أنظر إلى إبراهيم ويرفع يعني كفيه إلى السماء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نقول أن إبراهيم عليه السلام يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالاستمرارية والاستدامة على هذا الدين حتى يلقى الرب سبحانه وتعالى. وهذا أيضا كان مطلب النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يبقى نقول الدعاء يبين الاستمرارية والاستدامة على الهداية، وهذا يطلب من الرب سبحانه وتعالى، هذا يطلب من الرب سبحانه وتعالى. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها سبحانه ويصرفها كيفما شاء، أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعة أقامة، وأيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغه. ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل، هم يسألون. أفعال الرب سبحانه وتعالى مبناها على حكمة ظهرت للعبد أم لم تظهر، وبالتالي بقى قلب العبد لابد أن يكون معلقا بالله سبحانه وتعالى. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. هذه من الأدعية التي كان يكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاستمرارية والاستدامة، وده مطلب يطلب من الرب المعبود سبحانه وتعالى. ودائما كده الإنسان لا يأمن إلى نفسه ولا يركن إلى ما قدم من هذه الطاعات أو العبادات، مهما كانت كثرة هذه العبادات أو تلك الطاعات، لا تركن إلى ذلك. بصر الإنسان لا ينصرف أبدا عن خط النهاية. قلنا لأن العبد قد يغتر بما قدم من أعمال صالحة في الفترة الزمنية السابقة، أو أن هو يركن ويأمن إلى ما قدم من طاعات وقربات في الفترة الزمنية الماضية، ولكن بصره لا ينصرف عن خط النهاية. وبالتالي دائما كده قلب الإنسان يعلق برب سبحانه وتعالى. ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا. يبقى العبد قلبه معلق برب سبحانه وتعالى. ولذلك ذكرنا أن الله عز وجل كما بيّن لنا في سورة آل عمران: الراسخون في العلم. ما هو دعاء الراسخين في العلم؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى لابد أن احنا يعني ننظر إلى ذلك الدعاء ونكثر من ذلك الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يبقى ممكن إنسان في آخر خطوة في حياته ينحرف عن طريق رب المستقيم، ينحرف القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يصرفها سبحانه وتعالى ويقلبها كيفما شاء. وإنما الأعمال بالخواتيم والعقبة مطوية، العقبة مطوية. لا يدري الإنسان ولا يعلم، يعني لا يدري ولا نعلم، يعني عندما يأتينا الموت أو تأتينا الساعة على أي الأحوال سنكون. وبالتالي بيجتهد الإنسان في الطاعات، بيجتهد في الطاعات، وقلبه يعلق برب سبحانه وتعالى، لا يعلق قلبه ولا يركن إلى ما قدم من طاعات ومن أعمال ومن قربات، ولكن قلبه معلق برب سبحانه وتعالى. وبالتالي على ذلك ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يبقى نقول العبد بيطلب ذلك المطلب من رب سبحانه وتعالى، ألا يزيغ ذلك القلب عن الهداية وعن الاستقامة. يبقى نقول هو بيستقيم على أمر ربي ويطمئن عند ذلك. نقول لا، لا تطمئن. ده نقول العبد بيزداد خوفا كلما اقترب من خط النهاية، مخافة أن ينقطع قبل الوصول، ينقطع قبل الوصول. العقبة مطوية. وكذلك إنما الأعمال بالخواتيم. وكذلك كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة قال الزمان الطويل. يبقى سنوات طويلة ويعمل بالطاعات والقربات وتراه مجتهدا في طاعة ربي سبحانه وتعالى، ولكن يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون هو بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عند ذلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى لا يتسلل الشيطان إلى القلوب ويزيل لك في قلبك هذه الطاعة وأنك ما زلت على تلك الطاعة منذ زمن طويل. نقول لا ترك إلى ذلك ولا تنصت إلى ما يلقيه الشيطان في نفسك أو في قلبك. يبقى القضية قضية واضحة بينا. يبقى أنا لا أنصرف عن رؤية خط النهاية. يبقى نقول على ذلك لا تنصرف. نقول حتى لو قربت المسافة وانتهى، قرب الإنسان على خط النهاية، فعند ذلك لا تأمن، لا نأمن إلا عندما نطأ بكلتا قدمين الجنة كما كان حال الصحابة رضي الله عنهم. لذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. المطلوب الاستمرارية، أي المحافظة على الإيمان. قلنا المحافظة على الإيمان، الإيمان يخبو. وبالتالي المطلوب إيه؟ المطلوب أن أنا دائما يبقى راعي ذلك الإيمان، مراعاة هذا الإيمان، صيانة هذا الإيمان. يبقى الإيمان الآن صحيح على ذلك إياك أن تصرف البصر عن ذلك الإيمان الذي قمت بوضعه في قلبي في قلبك أو قمت بترسيخه في قلبك. يبقى المطلوب أننا أحافظ على الإيمان ونزيد ولابد أن يزداد هذا الإيمان، وكذلك أيضا أقوم بحماية هذا الإيمان من أي عامل من عوامل الهدم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ودائما كده يا أيها الذين آمنوا هم نقول يعني أهل الطاعة، وهم أولى بالخطاب من غيرهم لأنهم يمتثلون لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يبقى دائما إحنا بنحتاج إلى مراجعة قواعد الإيمان، مراجعة أصول الإيمان، مسائل الإيمان التي قمنا ببثها في القلوب وبزرعها في القلوب. يبقى هي إحنا دائما كده بيمر الإنسان مسألة إيمان، علم المسألة وبالتالي انتهت، وكأن انتهت العلاقة بينه وبين هذه المسألة بمجرد أنه تعلم هذه المسألة. نقول لا، ده أنا المطلوب استذكروا القرآن وتعاهدوه، يعني لازم يعني دوما كده أراجع هذه المسائل الإيمانية التي وضعناها في القلوب، وراجع نقول قواعد الإيمان، وراجع أصول الإيمان. يبقى كما بينا وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان يحتاج أن يعلن عن عقيدته بين الحين والحين، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يبقى احنا بنحتاج لهذا الإعلان، قولوا آمنا. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ذلك، ان الانسان لابد ان يظهر بعقيدته بين الحين والحين، ويؤكد على نفسه هذه المسائل، ويحمي هذه المسائل او نحمي مسائل الايمان من اي عامل من عوامل التصدع. يبقى قلنا كحال البنيان، اي بنيان بيحتاج الى صيانه، يحتاج الى صيانه، قلنا حتى لا يتصدع هذا البنيان. يبقى الصيانه من اجل ايه؟ حمايه هذا البنيان من التصدع. البناء الايماني كذلك بنحتاج فيه الى صيانه، صيانته حتى لا تاتي مساله من مسائل الشرك فتتسلل الى قلب الانسان فيتصدع من خلالها ذلك البنيان او يخدش هذا الايمان. الايمان يزيد وينقص، يبقى كلنا نعلم هذا الامر، الايمان يزيد وينقص. يبقى انتبه، يبقى نقول الآن أنت في زيادة في الإيمان، لكن ممكن يأتي وقت من الأوقات يبقى في نقصان، هذا الإيمان يكون في نقصان، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. يبقى بيزيد بالطاعة وبينقص بالمعصية. يبقى أي معصية بيرتكبها الإنسان لها أثر في الإيمان، أي طاعة بيفعلها الإنسان لها أثر في الإيمان، كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يبقى كل آية بتوجب عمل، وبالتالي يزداد إيمان هذا الإنسان بقيامه بامتثال هذه الأوامر التي يتعلمها من كتاب ربه سبحانه أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده المطلوب أساسا. يبقى أنا إيماننا لابد أن يكون في زيادة، بننظر كده أن العبد بيرقى في سلم العبودية والإيمان، وأي خلل بيحدث لو زلت القدم نقول عادة وتاب وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى. يبقى الإيمان بيزيد وينقص. يبقى الكلام ده بينطبق علي وينطبق عليك. يبقى دي نظرة أنا أنظر بها أن إيماني يزداد وإيماني أيضا يتعرض للنقصان. كيف تكون زيادة الإيمان؟ يبقى بفعل الطاعات وزيادة الطاعات. كيف يكون نقصان الإيمان؟ يبقى بفعل المعصية وكذلك بترك الطاعة. إن تركنا هذه الطاعة يبقى نقص ذلك الإيمان، وكذلك بالمخالفات ينقص هذا الإيمان. وإن لأن الإنسان لما يكون اعتاد على طاعة يبقى هذه الطاعة وده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديما، ما أنشأ عملا إلا وكان يواظب عليه ويداوم عليه. لو الإنسان مداوم على طاعة ثم انقطع عنها فيبقى عند ذلك هذا يؤثر في إيمانه، يؤثر في إيمانه، يبقى إيمانه ينقص بقدر ترك هذه الطاعة، لأن الطاعة كان فيها زيادة في الإيمان، عندما تركها ما زاد الإيمان، ويبقى كأنه في نوع من أنواع النقص في الإيمان لترك هذه الطاعة. يبقى كما أن الإيمان بيتأثر بفعل الإنسان للمخالفات والآثام والمعاصي. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسول القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل. يبقى إحنا بنؤمن بهذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء السابقين، نؤمن بها إجمالا. ربنا سبحانه وتعالى لم يأمر العباد بالنظر في تفاصيل هذه الكتب السابقة، ولكن أنا مطالب بتفاصيل القرآن، لأن عمل الإنسان بناء على ما نتعلمه من آيات الرحمن. يبقى هذا كتاب القرآن يبقى لابد من الدخول الشمولي وجملة وتفصيلة، ونقف على تفاصيل الآيات وتفاصيل الأحكام، لأن ده الكتاب الذي نتعبد الرب المعبود سبحانه وتعالى من خلاله. يبقى كيف أعبد ربي سبحانه وتعالى؟ أقول لك من خلال تطبيق هذه المعاني والأحكام والحكم والمواعظ والإرشادات والنصائح التي وردت في القرآن في كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك إحنا أنا وأنت أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نطلع على نصوص الكتاب وأن نتعامل من خلالها، نتعايش من خلالها. يبقى النص دوت نقول يعني ما يدل عليه هذا النص، يبقى دل على فعل كذا أو ترك كذا، يبقى على طول ده العمل، ده الأمر التنفيذي المطلوب مني ومنك هو أن نقوم بامتثال ذلك. لو أمر إحنا حنمتثله نتمم هذا الأمر، لو كان نهي يبقى نكون أبعد الناس عن ذلك النهي وعن المخالفة. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والقرآن. يبقى الإيمان به جملة وتفصيلا، هذا القرآن هو كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، هذا الكلام هو كتاب الرب المعبود سبحانه وتعالى، فيه نقول هذا الكتاب هو كتاب بيان وإرشاد وهداية بيهدي العباد إلى طريق ربهم المستقيم. إيه المطلوب؟ إن إحنا أساسا نعتمد هذا الكتاب في واقع حياتنا، وكما بينا في سورة البقرة: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هذه هدى الله عز وجل، هذا القرآن يبقى هو ده كتاب الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يبقى القرآن ده كتاب هداية هدى للمتقين كما بينا في بداية سورة البقرة. قلنا اللغة التي يقرأ بها القرآن هو الإيمان، لكي ينتفع العبد بما نقرأ من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. نفع العبد بالقرآن إزاي؟ يبقى نحن أساسا نترجم القرآن في واقع حياتنا. يبقى لما بنيجي نقرأ الآية كده: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. يبقى الآية دي أنا محتاجة أترجمها، أترجمها من خلال القرآن. ترجمة هذه الآية تكون من القرآن. إزاي تبقى حياتي لله سبحانه وتعالى؟ إزاي كل لحظاتي تكون لله سبحانه وتعالى؟ كيف أتمم هذه الممارسات التعبدية التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى؟ نقول نقف عليها أولا. كل ذلك لا يتم إلا عن طريق استذكار القرآن، إن إحنا نتعاهد القرآن ونتعاهد هذه الآيات ونتعاهد نقول المعاني والحكم والأحكام التي نتعلمها من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ذلك بالتطبيق، أن يكون ذلك بالتطبيق. يبقى الآية اللي بنقرأها نقول: يا ترى إيه المعنى اللي دلت عليه؟ وأنا أقف على المعنى عشان أطبق، لأن التطبيق الصحيح هو نقول لتصور الإنسان للمعنى الصحيح للآية، يبقى بيكون التطبيق. يبقى التطبيق عشان يصح يبقى أول أمر أقف على المدلول الصحيح. وكيفية التطبيق؟ نقول بصرك لا ينصرف عن تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حذر ربنا سبحانه وتعالى من الكفر أو من الشرك بالله سبحانه وتعالى أو الكفر بأي أصل من أصول الإيمان: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم بعد ذلك تتكلم الآيات عن النفاق وعن المنافقين وعن نقول مظاهر هذه المظاهر السلوكية للمنافقين. قلنا دائما الكلام عن المنافقين حتى نحذر على أنفسنا من النفاق. يبقى النفاق لا يأمن على نفسه إلا المنافق ولا يخاف إلا المؤمن. وكما ذكرنا أن ابن أبي مليكة رحمه الله قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق. يبقى النفاق ساعات الإنسان كده بيفعل الطاعات ما بيفكرش في مسألة النفاق وكأنها أبعد ما تكون عنه. نقول لا، يعني إذا نقول لا يخاف النفاق على نفس إلا المؤمن، نقول المؤمن يخاف على نفسه النفاق، لكن المنافق بيأمن على نفسه النفاق. كما ضربنا لذلك المثل بالنسبة للجاهل، الجاهل لا يعلم أنه جاهل، ولكن نقول أن أهل العلم قالوا عن فلان أنه جاهل، لكن هو لا يقول عن نفسه أنه جاهل ويظن في نفسه العلم، يظن في نفس العلم. وذكرنا في بداية سورة البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني قالوا إنما نحن مصلحون. نقول إحنا بنتعجب، ده منافق إزاي يقول عن نفسه أنه مصلح؟ نقول هذا من تزيين الشيطان له، وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يبقى إحنا بنتعجب، يا ترى بيقول الكلام ده كانتقاص واستهزاء؟ نقول لا، ده هو بيقول الكلام ده وهو يظن في نفسه أنه من المصلحين. أما أنت فأنت من المفسدين، أنت من المخربين. هذه نظرة المنافق إلى المؤمن، نظرة المنافق إلى المؤمن. وبالتالي نقول يعني إزاي بيتكلم بهذا الكلام؟ هل يا ترى ده على سبيل الانتقاص، على سبيل الاستهزاء، على سبيل السخرية؟ نقول لا، لكن هو عنده مفاهيم مغلوطة. يبقى مفاهيم مغلوطة، قلنا بالتالي المطلوب إن أنا أصحح معاييري، يبقى صحيح قواعد والأصول الأسس التي أزن على أساسها، لأنها لو كانت معايير مغلوطة أسس قواعد مغلوطة يبقى النتائج لابد أن تكون مغلوطة، ولكن هو يظن أنها صحيحة، وبالتالي لابد أن احنا نبحث عن المعايير كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى معايير الإنسان في رؤية رضا الرب سبحانه وتعالى وسخط الرب سبحانه. يبقى معايير الإنسان يعني في رضا الرب سبحانه وتعالى وسخط الرب بينظر من خلال الدنيا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر على رزقه فيقول ربي أهلني. كلا، نقول لا، هذا كلام مغلوط، هذا كلام خاطئ. وكما بينا أيضا أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا هو أن اليهود النصارى قال أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. دعوة نقول باطلة مردودة، لا دليل ولا سند على ذلك الكلام، لكن هذا في حسهم، هذا في نظرهم. نقول إن الكافر من أهل الكتاب كيف يرى ذلك المسلم؟ يرى المسلم أنه كافر، يرى المسلم أنه كافر. نقول معاييره مغلوطة، أسس قواعده كلها خاطئة، وبالتالي النتائج لابد أن تكون خاطئة. لذلك بد من إعادة النظر مرة ثانية في المعايير التي نزل على أساسها، في القواعد والأسس التي نعتمدها. نقول لأنها على أساسها حنزل بناء على القواعد والأسس اللي بيتبناها الإنسان، إن كانت مغلوطة إن كانت خاطئة يبقى لابد أن تؤدي إلى نتائج خاطئة. يبقى لذلك كما بينا في سورة البقرة أن المنافق يبقى وإذا قيل لهذا المنافق يعني وإذا قيل المنافق لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون، هو مش شاعر بالكلام ده. نقول لماذا؟ يعني الشيطان زين له المسألة، وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا، يبقى العمل السيء ده بيراد هو ده العمل الصحيح، هو ده الصح، يبقى نقول على ذلك، وغير ذلك هو الخطأ. ولذلك إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يبقى يا ترى لماذا؟ يبقى على ذلك ينتقصون من شأنهم ويقولون هؤلاء على ضلال مبين، يقولون على هؤلاء أن المؤمن على ضلال مبين. وأن الكلام ده من تلاعب الشيطان، هذا من تلاعب الشيطان. يبقى في معايير مغلوطة، في قواعد وأسس خاطئة، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نتائج فاسدة. عشان كده لابد أن احنا نراجع الأفكار التي نتبناها، لأن أفعال الإنسان نقول هذه الأفعال تصدر بناء على الأفكار التي يتبناها الإنسان حسب عقيدة الإنسان. يبقى دي معايير مغلوطة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الآية دي فيها إشارة أن احنا ننظر إلى المعايير التي نزل من خلالها الأمور. لو هتبقى معايير فاسدة خاطئة مغلوطة يبقى لازم النتائج تكون فاسدة، لكن مش هيشعر بهذه النتائج، بيظن ان دي نتائج صحيحه، يظن ان هذه نتائج صحيحه وهي فاسده. فساده جابنين؟ فساده من فساد المعايير، من فساد القواعد والاسس. عشان كده انا المطلوب هاراجع ما اتبناه من معايير وقواعد واسس على كتاب ربي سبحانه وتعالى وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الايات حتاتي تتكلم عن المنافقين وعن هذه السلوكيات السيئة للمنافقين، وما صدرت هذه السلوكيات السيئة إلا نتيجة لفساد الاعتقاد عند المنافقين. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، يبقى نقول حالة من حالات الردة، يبقى يرتد بعد إيمانه، وبالتالي الإنسان يخشى على نفسه من الردة بعد الإيمان. يعني الإنسان يخشى من الردة بعد الإيمان، وكما بينا من قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى كل معصية لم تكن شركا هي في مشيئة الرب سبحانه، إن شاء غفر لهذا العبد وإن شاء يؤاخذ ذلك العبد بذنوبه، وبالتالي لكن بالنسبة للشرك هذا لا يغفر. طب إيه المطلوب؟ يبقى المطلوب أن أنا كما أتعلم مسائل الإيمان أتعلم مسائل الشرك، لأن المطلوب أن أنا أقيم هذا البناء الإيماني وأصونه من عوامل الهدم. إيه عوامل هدم البناء الإيماني؟ نقول الشرك. إيه مسائل الشرك؟ يبقى دي مسائل حنتعلمها من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما نقول أن من الطاعة ترك المعصية، فترك المعصية طاعة لله سبحانه وتعالى. يبقى كيف أطيع ربي سبحانه وتعالى؟ أقول أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي، هذه الطاعة. يبقى الطاعة نقول في المفهوم المبسط يبقى أن أنا أفعل المأمور وأترك يبقى ما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول من أعظم الطاعات ترك المعاصي وترك المناهي، وكذلك أيضا من الإيمان اجتناب الشرك. يبقى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، الاستمرارية والاستدامة، وبالتالي فيها إشارة إلى اجتناب الشرك، لأنه لا يصح إيمان الإنسان إلا باجتناب للشرك. يبقى كما نقول لا إله إلا الله، يبقى دي كلمة لها لوازم لها مقتضيات، وكذلك احذر من نواقض هذه الكلمة. كما ضربنا لذلك المثل في مسألة الوضوء، يبقى أنا أتوضأ، كيف الطريق للوضوء؟ يبقى أقول لك هناك شروط لابد من استيفائها، هناك الوضوء له أركان، يبقى إحنا نتمم هذه الأركان، إن قمنا بهذه الأركان يبقى أصبح العبد عند ذلك متوضئا. لكن أقول لك انتبه، ممكن يأتي ناقد وينتقد هذا الوضوء وأنت لا تعلم، وبالتالي يبقى عشان نتعلم الوضوء لابد أن أتعلم كيفية إقامة الوضوء، وكذلك أحذر من نقد الوضوء. فلا بد أن احنا نتعلم نواقض الوضوء، لأن الإنسان قد يأتي بناقض من نواقضه ولا يدري، وبالتالي لو صلى من غير وضوء صلاته مردودة غير مقبولة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. يبقى رواية صريحة: لا صلاة لمن لا وضوء له. يبقى على ذلك لو صلى من غير وضوء يبقى صلاته مردودة، هذه ليست بصلاة، نقول هي مش صلاة أساسا، يبقى مش هنودي صلاة صحيحة، يبقى انتفى ذلك الشرط وبالتالي على ذلك الصلاة باطلة. يبقى نقول يبقى لكي نتعلم الوضوء ينبغي أن أتعلم نواقض الوضوء. لما نيجي في النكاح كده نتعلم النكاح، يبقى نقول بعقد النكاح نقول فيه حقوق وواجبات، يبقى نقول حقوق وواجبات بناء على ذلك العقد، وبالتالي أقول لك تتعلم أحكام الطلاق، تتعلم أحكام الطلاق، تتعلم أحكام النفقات. نقول لأن الإنسان قد يأتي بكلمة يبقى هي كلمة يفرق بها بينه وبين امرأته، وبالتالي على ذلك في أحكام في المسألة. يبقى رجل تزوج امرأة وما كان يعلم ما هو الظهار، وقال امرأتي أنت عليك ظهر أمي، يبقى قال أنا لا أعلم هذه كلمة، على ذلك نقول هذه كلمة وبالتالي يبقى عليه حكم الظهار. قال ويجهل، حتى لو كان يجهل المسألة، حتى لو كان يجهل، دي كلمة بينبني عليها حكم، كان لزاما عليه أن يتعلم هذا الأمر. يبقى كان يبقى لما نيجي نقوله إنسان كده صلى من غير وضوء، قال ما كنتش أعرف نواقض الوضوء، أقول هذا لا صح منه، هذا غير مقبول أساسا، ده هو تمام المسألة. يبقى لما أجي أتعلم الوضوء بتعلم الوضوء إيه شروطه إيه أركانه، ولو تعلمنا السنن قلنا حتى نخرج العمل على أتم صورة، وكذلك نتعلم نواقض الوضوء. كلمة لا إله إلا الله يبقى هذه كلمة لها لوازم لها مقتضات، احذر أن تأتي بناقض من نواقضها. يبقى كما يقول إنسان لا إله إلا الله ولكن إن تحاكم يتحاكم إلى غير كتاب ربي سبحانه وتعالى، يتحاكم إلى غير كتاب ربي سبحانه وتعالى. ومرت علينا الآيات، مرت علينا الآيات. يبقى من علامة إيمان الإنسان هو أن يتحاكم إلى كتاب ربي وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده نقول من لوازم هذه الكلمة أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة، ورأينا ذلك من خلال الآية التي استعرضناها في نفس السورة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وتأتي بعد ذلك الآيات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. قلنا ده قسم من رب سبحانه وتعالى على نفي الإيمان لمن لا يتحاكم، لمن لم يتحاكم إلى كتاب رب سبحانه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا احذر من ذلك. يبقى ده من لوازم هذه الكلمة، يبقى دي من لوازمها من مقتضات الكلمة موجبات الكلمة. يبقى إن قال لا إله إلا الله نقول يلزمك أن تتحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يصح أن تتحاكم إلى غير كتاب وإلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يبقى كما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون. يبقى ده نفي أصل الإيمان، إذا قسم رب سبحانه وتعالى فلا وربك حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يبقى التحاكم إلى الكتاب والسنة. وكما بينا في الآية الأولى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذه المصادر والذي المصادر اللي احنا نتحاكم إليها، وهذه المصادر التي نرجع إليها عند الخصومة والاختلاف. فردوه إلى الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يبقى ده علامة الإيمان بالله وباليوم الآخر هو رد أي تنازع إلى الكتاب والسنة، الحكم فيها للكتاب والسنة لا للآراء ولا للعادات ولا للأعراف، ولكن الحكم فيها لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نقول كلها مسائل قاطعة، هذه مسائل كلها قاطعة، وبالتالي يبقى يخشى الإنسان على نفسه الردة بعد الإيمان، يخشى على نفسه الردة بعد الإيمان. ممكن أن يقول الإنسان بينكر يعني نقول يعني ما هو معلوم من الدين بالضرورة، بينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فعند ذلك إنسان كده قال أنه يجوز أن يتزوج بأخت هذه الزوجة وهي ما زالت الأولى على نقول في عصمته، يقول ده حلال ليس بحرام. فعلى ذلك يبقى ده معلوم من الدين بالضرورة، فيبقى ده كفر بعد إيمان، يستهزئ بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر بعد الإيمان. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يبقى في ردة بعد الإيمان نعم، لأن احنا بنظن ان الإنسان طالما قال لا إله إلا الله على ذلك يبقى لا تنتقد أبدا هذه الكلمة. نعرف من الآيات ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون دول كانوا يقولون لا إله إلا الله، ده بل كما بينا وكما سنقرأ في الآيات أنهم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون معهم ويخرجون للجهاد في سبيل الله ويصومون معهم مع القوم. يبقى مش هنقول ما كانوا يصلوا ولا كانوا يصوموا، لا ده كانوا أساسا يصلون ويصومون ويخرجون معهم في الجهاد، ولكن نقول كما قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى قالوا لا إله إلا الله، قالوا لا إله إلا الله، ولكن نقول لم يعتقدوا في هذه الكلمة. يبقى نقول أن هذه الكلمة لا تنفع العبد عند ربي سبحانه وتعالى إلا إذا انضم إليه اعتقاد القلب. يبقى دول المنافقون هم يقولون هذه الكلمة، لأن احنا نقول من قال لا إله الله دخل الجنة، من قال لا إله الله صادقا من قلبي خالصا من قلبي مات على هذا القول دون أن يأتي بناقد من نواقدها. احذر الكفر بعد الإيمان. يبقى الإنسان ساعات بيطمئن إلى ذلك الجانب، لا زي بالضبط كده أنا بتوضأ وبالتالي أحافظ على هذا الوضوء. بتحافظ على إيه؟ ألا أتي بناقد من نواقض الوضوء عشان أحافظ على وضوئي. يبقى لا إله إلا الله ما تأتيش بناقد، المطلوب أن أنا أحافظ على هذه الكلمة ولا أتي بناقد من نواقضها. يبقى ممكن أن يستهزئ بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر بعد إيمان، هذا كفر بعد إيمان. فإحنا نحذر من ذلك الأمر، وبالتالي ممكن أساسا يرتد الإنسان عن دينه بعد الإيمان، يرتد. نقول الشرك أقرب إلى أحدكم من شراك النعل، يبقى الشرك أقرب إلى أحدكم من شراك النعل. احذر على نفسك الردة بعد الإيمان. عشان أحذر الكلام ده يبقى عشان أقول كده أحذر، يبقى لكي أحافظ على الوضوء أقول لك لا تأتي بناقد من نواقض الوضوء. يبقى المطلوب أن أنا أتعلم ما هي نواقض الوضوء عشان أحافظ على الوضوء. هنا أقول لك لا إله إلا الله، يبقى احذر أن تأتي بناقد من نواقضها. يبقى المطلوب أن أنا إيه نواقض لا إله إلا الله؟ إزاي ممكن يأتي الناقد؟ لأنه ممكن يأتي الناقد أن تحبط عملكم أنتم لا تشعرون أتجهلون. يبقى ممكن كده أن تحبط عملكم كما قال ربنا سبحانه وأنتم لا تشعرون. يبقى نعلمش ما كنتش أعرف أن ده ممكن ينتقد به الإيمان. لا، زي ما تعلمنا الإيمان لازم أخذ بالي من نواقض الإيمان، لأن نقول من الإيمان أن تجتنب النواقض، كما نقول أنه من الإيمان أن تجتنب الشرك، فكذلك أيضا يبقى أنا لابد أن أجتنب نواقض الإيمان. وبالتالي يعني إيه نواقض الإيمان؟ أنه هو حيرفض الإسلام، نقول لا مش حيرفض الإسلام، ولكن نقول قد يقول أن الزنا حلال وليس بحرام هو لا يزني، وبالتالي دي قضية الاستحلال، يبقى ده ردة بعد إيمان. يبقى نقول الربا حلال، يقول الربا حلال، وبالتالي دي ردة بعد إيمان. وحتى لو لم يتعاطى هذا الأمر، حتى لو لم يتعاطى هذا الأمر، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يقول كما يذكر الإمام النووي رحمه الله قال ليس من دين الإسلام لو كان مستحلا لذلك، وليس من دين الإسلام لو كان هو عصيان، فالإسلام نهى عن ذلك الأمر. يبقى فرق ما بين أمرين، واحد مستحل للأمر قال ده ناقل عن الملة، ونقول إنسان بيفعل دي كمخالفة نتيجة نقول ضعف إيمان أو غير ذلك، يبقى لا ينتقد إيمانه، يبقى ليس منا أي ليس من هدينا، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لأن ده أمر في مخالفة. لكن لو كان مستحلا يبقى الاستحلال على طول ينقل الإنسان من الإيمان إلى الكفر. احذر، أقول في بعض الأحيان بيستهزئ بسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، احذر من ذلك، هذه ردة بعد إيمان، هذه ردة بعد إيمان، فننتبه. يبقى على ذلك لما نيجي نقرأ الآيات إن الذين آمنوا ثم كفروا ممكن نتعرض لها، يبقى ممكن تتعرض لها نتيجة الجهل بالمسائل، ودائما نقول الإنسان بيقع فيما يجهله، يبقى بيقع فيما يجهله، يبقى أنا بيجهل إن ده شرك، بيجهل إن دي معصية، فعلى ذلك نقول جهله، يبقى بجهله هنقول يقع في ذلك المحظور. يبقى عشان لا أقع في ذلك يبقى لابد من العلم والوقوف، زي ما بنقف على مسائل الإيمان نقف على مسائل الشرك، نقف على مسائل الإيمان لكي نستمل عليها، طب نقف على مسائل الشرك عشان نجتنب هذه المسائل، وكذلك نحافظ ونصون هذا الإيمان من أي عامل من عوامل هذا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، يبقى حدثت الردة ثم عادوا للإسلام، ثم حدثت منهم الردة أيضا بعد الإيمان، ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. يبقى ده أبعد عن الهدى، هذا أبعد عن الهدى، ذاق الإيمان ثم بعد ذلك تخلى عنه، ثم عاد إليه ثم تخلى عنه، فنقول هذا الإنسان أبعد ما يكون عن الهدى إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. نقول أنه ذاق الإيمان، يبقى بعدما تذوق الإيمان لماذا ترك الإيمان ونقول انتقل إلى الكفر، ثم عاد مرة ثانية إلى الإيمان ثم انتقل إلى الكفر، فهذا الإنسان يبقى أبعد ما يكون عن الإيمان، أبعد ما يكون عن طريق الهدى. لذلك قال الله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يبشر بهذه البشرى السيئة كما استمعنا إلى الآيات، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم، فبشره بعذاب أليم. هذه بشرى سيئة لأهل المعاصي ولأهل النفاق، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، يبقى ده تنفير من النفاق ومن أهله. يبقى الإنسان لابد أن يتبرأ من النفاق ومن أهله كما يتبرأ من الشرك وأهله. ثم ذكر الله عز وجل سلوكيات هؤلاء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. حتى ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى الدافع للمنافقين أنهم يوالوا أهل الكفر، يبقى قضية الولاء والبراء، وأن هذه قضية يعني كانت بارزة المعالم في سورة آل عمران، يبقى قضية الولاء والبراء. وكما أيضا ذكرنا أن قضية الولاء والبراء يعني نقول يعني منصوص عليها، نقول بأدلة كثيرة في الصور المدنية، قلنا خاصة في النداءات يا أيها الذين أمنوا، هتجد أنه النداءات يعني كثيرة، النداءات كثيرة بتؤكد على هذه القضية، قضية الولاء والبراء ده أصل من أصول الإيمان، هذا أصل من أصول الاعتقاد، فقضية الولاء والبراء، يبقى من نوالي ومن نعادي، هذا موجب الإيمان، هذا مقتضى الإيمان، ولذلك لا يقوم بامتثال وإظهار هذه القضية إلا المؤمن. ولذلك نقول إن الذي يميز المؤمن عن المنافق، نقول أن المؤمن يوالي في الله ويعادي في الله، أما المنافق فإنه يوالي نقول أعداء الرب سبحانه وتعالى ويعادي أولياء الرحمن سبحانه وتعالى. هذا المنافق مع أنه أعلن وأظهر الإسلام، لكن كما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يبقى دي سلوكيات الكافر، من يوالي ومن يعادي، بيعادي أهل الإيمان والطاعة، وبيوالي مين؟ يوالي أهل الكفر والإلحاد. وبالتالي نقول يا ترى إيه السبب الدافع؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا السبب الدافع لسلوك هؤلاء هذا المسلك، قال يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.